أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شأني وداراجي، علبتي جيرة العالمي، يا أهيل الجود والكرم. Ayo so pikiran asoin badan kape jeroan mukjizat rasul jadi pedoman minum kodalan maji iman kelawan Allah kang maha suci Asor, Toto, Toto.